نكرت الصوت. من الصوت واضح. شوف لازم تنقص الصوت قبل. تنقص الصوت الأخير. ما هذا الموضوع الصوت أنا. هذا لا بد ولا نكر. ما أصلي هذا. ما أصلي يعني؟ تجربتها؟ ما أعرف عن شيء. بس هو صار ما يطلع صوت مضبوط. هو لا يجب على أن يواليها لكن الأفضل هو أن يواليها. نعم. أيوة ما بش معنى. العبد لا يكفر بالمال لأنه لا يملك، وإنما يكفر بالصيام. وأذن له السيد. لا والله إذا أذن له السيد ما بش معنى. إيش المانع إذا أذن له السيد أن يعتق كبيده شيء يعتق هو ما بش المانع. نعم. لأنه لا يملك. نعم. من دابه صخر وكفر بالطعام وكفر دون العين. هو يقول انه لا يزال عبد يعني لا يملك، لكن لو انه ملك وقلنا انه يملك اذا كان بعضه حر ولا ذا يكفر بعق ما فيش مانع. نعم. ها دون العق يعني لا يعتق لانه لا يملك اصلا لانه اتلاف مال. هذا الطعام الكسوة لا يتلاف مال لكن من اثقل لانه لا يعتق لانه هو اصلا عبد كيف يعتق. انقضى بمعنى المنع وقضينا الى موسى الاجل واذا قضيتم من مناسككم يعني انتهيتم ويا ليتها كانت القاضيه يعني مدمره النهايه اقضي ما انت قاضي يعني امر افعل ما شئت. ايوه القضاء ياتي عده معاني وهو في الاصطلاح فك الخصومة والنزاع بين اثنين أكثر سواء كان بين متخاصمين ذكرين أو أنثيين أو ذكر امرأة أو جماعة الناس. ولاية القضاء فرض كفاية. هي فرض كفاية لكن من أهم الفروض من أهم فروض الكفاية القضاء لأنه إذا لم يؤد فإنه يتعطل في مصالح الناس وهو من أهم فروض الكفاية. وإن كان الشافعية يعني توافوا بأن لا يلو منصب القضاء لكن هذا غير صحيح لكن القضاء لابد منه. قالوا عرض عن الشافعي أن يقضي بين المشرق والمغرب فأبى. نعم. يلزمه يكون فرض عين عليه. نعم. فرض كفاية إذا كانوا كثير. أما إذا لم يكن إلا هو فهذا فرض عين عليه. نعم. يجب عليه قبوله ويضرب إذا لم يرضى. أيوة. ولذلك جزية أبو حنيفة ضرب. ضربوه. ما رضي يضرب. نعم. ابن الوردي لا تنسى اكتب ابن الوردي. نريد لامية ابن الوردي. الله أين حصلتها؟ أنا بروح أشتريها لو حصلتها. عرفتها؟ لامية ابن الوردي في مع الشرح. كيف ذا هذا؟ أنتي شفتها يعني؟ مع الشرح. ما تشتري لو حصلت برضو من تجد واحد سمام شنو حفظها؟ أنا حافظها. بس فيها كثير منها. والله من خلال شيخي كان دائما يقول لي استأجل فيها وحسن من فمي. الشيخ عبد الشيخ أحمد محمد عبد الله. نعم. أيوة. لا لا ما وجدنا الآن إلا أنت. المنطقة كلها ما في إلا أنت الآن فاهم القضاء. ثم قال لك ولي الأمر قضي بينهم. خلاص لزمك القبول يلزم. الطلب سيأتي الطلب إنه يجوز الطلب. حتى لو لم تكن أنت حتى لو كان في غيرك يجوز لك الطلب إذا كنت خاملا. يعني ما أحد يعرف عنك أو أردت أن تنشر العلم أو رأيت هناك ظلم. نعم. فإن امتنع أجبر وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا. أو من أين يأخذ رزقا؟ قل له من فين يروح يأخذ؟ أسراق. وما تأتي الرشاوي إلا من هنا. لكن هو يقول الآن أنه صار عليه فرض عين وفرض العين لا يأخذ فيها أجر الصلاة. إنما كما قال شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة أول مسألة أجمع عليها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخذ البدل أو أخذ الأجرة عن الفروض الكفايات وغيرها، ولا يتسمى بدل عن الصلاة، وإنما بدل عن الإمامة أو بدل عن طلب العلم أو بدل عن التدريس أو بدل عن الأذان أو بدل عن قراءة القرآن، وإنما عن بدل التفرغ. أجمع قال أول مسألة أجمع عليها، لأن أبو بكر حينما ولي الخلافة أراد أن يشتغل بالبذ، كان هو بذاذا فأراد أن يعمل، فمنعوه الصحابة وقالوا نعطيك من بيت المال، وهذه الذي أجمعوا عليها قالوا أنه يعطى من بيت المال ولم يمانع أحد، لكن هي حقا لهم يجب الإجماع أنه لم يمانع أحد، يعني ما خالف أحد. أيوة أنه يسمى قالوا بدل تفرغ. نعم. فهو الآن إذا قضى إذا كان قاضيا لأنه فإنه يؤمر لهم بيت المال، وإذا قضى بين اثنين أو عمله فإذا ما فيه هناك قاضي يسمى قاضي شرعي، فيه هناك قاضي شرعي في قاضي مدني، فالقاضي المدني هذا في الأحكام في المحاكم هذا لابد أن يكون له رق ويتم بالدولة، والقاضي الشرعي هو الذي في القرى والبيوت والكذا يأتون يحتكمون إليه فيصلح بينهم، فهذا يعينون له هم بدل تفرغ وكذا. يجوز له أن يأخذ، أما إذا لم يكن محتاج كان يكون له دخل آخر وكذا وقع حسب بين الناس. ويجوز في بلد قاضيان أكثر، يكون ثلاثة أربعة خمسة باب شمانة، أو يعني كلهم يحكمون في مسألة واحدة فلا يجوز له من الامتراد، أو إذا قال أنت في بالرجل وأنت بين النساء فلا كلهم يأتي بإيش بما عينه أو عين له ولي الأمر، لأنه هو نائب عن ولي الأمر، القضاء على ولي الأمر، وإنما ولي الأمر الآن يعينه هو يكون وكيلا له. نعم. ولا يصح إلا بتوليته الإمام له أو ذلك، صح، لأنه الآن كان وكيل له. نعم. وإن حكم خصمان رجل يصلح للقضاء، وإن حكم خصمان رجل يصلح للقضاء عمل به. أيوة يا سلام عليك مخلص اقرأ. ترد هذا الآن محكم، المحكم لابد أن يكون أيضا قاضي فاهم عنده فقه، فإذا أنا احنا وانت اختلفنا على كي وحكمنا مراد الحكم الأخير فإنه يحكم بينا يجوز. نعم أيوة يلزم، خلاص اتفقنا وانت وقعنا عليه يقول حكم بينا قالوا فوضوني عملنا تفويض وكذا وكل شيء وقعنا عليه خلاص يلزم. نعم. ثم بعد ذلك يعمده في المحكمة ويكون لازم. نعم. روح. وإن لم يتراضيا به بعد الحكم، هو لا بد أن يكون راضيين، لا بد أن يرضى، أما إذا لم يرضى ما يجوز ولا يصح حتى لو حكموا كان لأنه ما نراضي بالحكم، أما إذا حكم بعد التراضي خلاص ما ينفع غضبهم. ومن هذا الذي يرضى بالحكم؟ ولا بد أن يضرب شخص أو يخطئ على شخص أو حتى لو أخرج الحق، حتى الذي أخرج منه الحق زعله، الناس كلهم زعلان من القضاء. هذا إذا كان عادل، أغلب الناس قال أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. نعم. لكن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم من امتنع ما فيش مانع، لأنه لابد من رضاهم خلاف القاضي. الفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي أعم وأشمل كلامه من القاضي، لكن القاضي ملزم والمفتي ليس ملزما كلامه. أيوة القاضي حكمه ملزم والقاضي ليس ملزما. نعم. لا لا المفتي ليس ملزما، القاضي حكمه لازم، لكن استعين بالشرطة ويأخذوك يضربوك عملوا جوا، أما المفتي يقول جائز غير جائز انتهى الكلام. في القضاء لا يشترط فيه في الفتوى لا يشترط الذكورة ولا الحرية ولا غيره، لكن في القضاء يشترط فيه أن يكون مسلما عدلا حرا ذكرا هكذا 15 شرط في القاضي. هذه الأيام عندنا كم شرط؟ واحد الذكورة بس. الذكورة الحرية والتثبيت والعدالة والعلم والسمع والبصر والنطق ويندب ويكون شديدا بلا ممكن لينا بلا ضعف. لا بد أن يكون شديد لأنه الضعيف هذا يستهتر فيه يرجع فوضى مجلس القضاء. شديد جريء. أما الرحيم هذا المسكين هذا يلعبوا عليه. لابد أن يكون جريئا. نعم لين بلا ضعف. لين لكن مثل درجة الضعف. نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ما أعطاهم قال إنك ضعيف. ضعيف يعني ضعيف دين ضعيف كذا. لا أي في رحمة في كذا ما يحتاج جرأة يحتاج ولاية يحتاج ونحتاج أن يستخدم في أعماله كثرتها استخلف من يصلح عادي يأذن. ولذلك ينبغي أن يأذن له الإمام يقول استخلف. أيوة فتعال يخذ القاضي هذا ويأخذ القاضي هذا وكذا يتعاونوا ويتعالوا ويعملوا وكذا مش الأمور. نعم لا يعطلوا مصالح الناس. الآن بعض المسائل المحاكم من سنتين ومن خمس ومن عشر ومن 15 سنة ومن عمر كامل وهم في المحاكم لا ندري أين وصلت ولا أين انتهت. وإن لم يحدث فلا إلا يؤذن له. قال تحبسوني قال تحبسوني عن قتلتماني. أيوة قبل أسبوعين سابع أو شهر قبل شهر واحد من أصحاب الجيران قتل واحد يمني هنا يعني ممكن واحد سعودي بسعودي اليماني شغال بالسعودي اليماني شغال بالسعودي واجه واحد اشترى ورجع الحاجة هذه لعنده قال له السعودي يمشي ما نرجعش ضربه ضرب اللي ولد الولد راح يشتكي عند ابوه ابوه رجع يضرب من؟ يضرب السعودي. السعودي دخل اليمني مسلحه وكان بمزك مسكوه وهم فعنوا لما قتلوا ايوه مسكوه قال حق شكون عند اليماني؟ شكون عند اليماني؟ اي اقرا ولا حتى نفس اقرا وإن لم يحتج فلا إلا يزال له. أيوة. أيوة ما يحتاج للأعوان ما أرجع. نعم وإن احتاج إلى كاتب فليكن مسلما يأخذ كاتب ويأخذ عكفي ويأخذ شخص محارسي ويأخذ بواب ويأخذ حاجب ويأخذ كلام منظم. يعني أحتاج الآن لاحظوا ندخل الناس الأول بالأول وواحد عكفي فوقه وهكذا واقف يؤدب الناس لو في شيء وما كذا الشرطة هناك وأعوان عادي ما فيش مانع حتى يكون مجلسه مهيب ما هو كله نصروا فيه وضربوا. ها عدلا نعم عاقلا صحيحا الكاتب اي ولا يتخذ حاجبا الا لا يتخذ حاجب يمشي هذا لما يكون الناس محترمين. فإن احتاج فليكن عاقلا امينا بعيدا بعيدا من الطمع. ايوه اي لان الحجب هو ثقل يكون يقول لك دخل وهات انا بدخل لك هات انا بدخل لك هات يستغل الناس. ايوه هات ايوه هات ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة من غير عمله. ايوه لازم يكون في حيث امره ولي الامر في محله هناك في الرياض في الرياض في جدة في جدة في اليمن في اليمن في دبي في دبي كل واحد في مكانه. ثم انت في المال او انت في الجنايات او انت في كذا كل واحد فيما خصص له ولي الأمر. نعم ولا يقبل هدية إلا ممن لا يقبل هدية إلا من كان يهدي له قبل. بيني وبينك هدايا من قبل أعطيك تعطيني عادي حتى لو وليت القضاء وأعطيتني ما فيش مانع. نعم كان يهدي قبل الولاية صح ولم تكن له خصومة. أما إذا كان في خصومة معروف الهدية هذه في شيء يعني لأنه جبلت الأنفس على أنها تميل لمن أحسن إليها جبلت الأنفس أنها تميل إلى من أحسن إليها واحد يعطيك راع جاي قابل يجب أن تنبس أنها تميل لك. نعم ولم تزد هديته بعد التولية. ها ولم تزد ايه يعني دائما يعطيه دائما يعطيه يعني ما لكن بعد التولية إذا كان تزود يعني أقصد شيء. ايوه روح وما هذا في الأفضل أن لا يأخذها صح وإذا أخذها يعطي عوض. نعم ولا يحكم لولده ولا لوالده ولا لرفيقه لا لأصل ولا لفصل. نعم لأنه يحكم لنفسه الآن يحكم لنفس آخرين ما قرباء وضعين لا يحكم لهم انه يتهم. نعم ها اي لانه النكته دقيق ماله ولا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو غضبان لانه يسوش عليه ولا جائع كل ما يؤدي الى تشويش القضاء فانه لا يفعل واذا عمل صح منه. نعم نفذ ولا عطشان ولا مهموم نعم. ولا فرحان ولا مريض ولا العثمان ولا حاقد روح ولا حاقد ولا وزران ولا بحر مزعج وبرد مؤلم واضح كل هذه يشوش على القضاء يشوش على الحكم يشوش على تفتيش على الصواب. نعم الانسان لم يكن أكيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب ونفذ حكمه قيل زبيد غضب وكذا نفذ حكمه. نعم ولا يجلس في مجلس العبادة مجلس الحكم سياح وكذا ونساء وحيض وذا ورفع أصواته ما فيش مانع عادي عادي مش مشكلة جيتم انتبه هذا عندي وقلت مش المانع وحكمت بينكم مشيتم خلاص لكن لا يتخذوا عادة لأن يكون أحكم بين الناس فيه. نعم ويجلس بسكينة ووقار لا بد أن يجلس بسكينة ووقار وبأدب مرتفع بمكان وكذا ويحضر الشهود والفقهاء نعم صح أول ما يصل البلد يعرف الفقهاء أين الفقهاء البلد فقهاء البلد فلان فلان فلان كذا والعقال والكذا والمئة ما أشكال إيش اللي عندهم إيش المشاكل اللي عندهم إيش الكذا وينظر في أحوال السجناء ليش سجن متى سجن ليش سجن وإيش السبب وإيش الكذا وأموال الأيتام والوقاف والكذا لازم ينظر هذه كلها فيها كلها ضاعت الدنيا وما فيها وخربت خيبرا وإن لم يتضح أثره ولم يبلغ غيره الحكم لابد أن يكون واضح المعالم تبع البينة والباقي والكذا وجه ثم يحكم ما وضح الأمر انتظر يمكن اليوم الشيء يراجع غدا ماش مانع أجد بين له غدا الفهم الفهم. نعم لا يقلد غدا تقلد القاضي لازم يكون مجتهد فقيه ما يقلد ما يصلح حكمه أنه حكم بقول غيره. نعم أيوة من دخل في الدور الأول الأول. نعم أيوة امشي امشي الآن في خصوم أنت ودخلت أنت وهذا في خصومة بينكم دخلت فلان في خصومة بينهم دخل في كذا في خصومة ابدأ بالأول الأول لكن لو في أن لو أننا مسافرين نبدأ بالمسافرين هؤلاء أنهم مكانهم بعيد أما أنتم جالسين عادي أيوة في خصومة قد يكون في قرارات كذا شيء هذه ما نأخرها على جنب لا نزيد أن نفصل بين اثنين الخصومة نزيل هذه الخصومة. نعم لأنه هذا هو عمل القضاء سوء أطراف إذا سوء دخلوا مع بعض خلاص يقرأ بينهم. نعم سوء بينهم في المجلس واحد يجلس هناك واحد يجلس في المكان نفس المكان مش هذا يجلس في مكان فوق ولا يجلس في مكان تحت ولا هذا بجانبي وهذا هناك ولا هذا فوق ولا تحت لا يسوي في المجلس وفي اللحظة وفي الكلام وفي الرد وفي السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسألك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الثاني عليكم السلام ها ولا الثاني ها يا أبا فلان الثاني أنت تتكلم لا سوي بينهم في كل شيء لأنهم الآن كأولادك سر بينهم ها لازم. نعم كل شيء. نعم إلا يكون أحدهما كافر خلي إذا كان أحدهما كافر الثاني مسلم فإنه يرفع الكافر ولا يساوي لا يرفع المسلم يعني لأن الكافر لا يستدل بما قال علي. نعم أنه لا يسوي بينهم. نعم لكن هذا كلام غير صحيح كلهم سواء مسلم ولا كافر إذا نطرحهم هناك مع بعض وخلص لما انتهى خصومة بعدين حاكي. نعم يقدم مسلم عليه في المجلس قال كذا أيوه ولا يعنف أحدهم ها ولا يعنف أحدهم لا يعنف تكلم تجد ويسكت زي الحجرة قاضي لا يتكلم ولا يعني ولا نتكلم ولا يلقن ولا إذا ما حتكلم يقول ليتكلم منكم المدعي يبين من المدعي المدعي لأن المدعي يبدأ يتكلم وبعدين المدعي. نعم ولا يلقن صح لأنه الآن إذا ما عرف يطرح الدعوة خلاص لا طرح قد الدعوة لا تسمع مع السلامة لا بد أن يطرح الدعوة صح سيكون صحيحة ليس فاجدة ما يسمعها خلاص روح مع السلامة يا قاضي اكتب قاضي ان مراد اخذ علي 1000 ريال وكذا ومتين قبل 1000 سنة هذه فاتت روح اجب نقول متى وهي لا تدل عليه الان وسألك يا قاضي ان تلزمه بان يعطيني اياه و... هذا ها نعم وهو يشرع ويؤدي يشرع عادي ايوه ما ادري ايش يقصد لكن له ان يشفع يعني خلاص يدخل بينهم الصلح بعد الحكم تبين يقول يصلح بينهم تقول كذا من كذا يعني ما فيش معنى كيف يقرا شوف ما فيش معنى ولو يشفع يعني يطلب من المحكمين المصطلحات ايوه الصلح هذا هو يؤدي على حكمه ايوه ايوه ما فيش معنى نعم لكن اذا قالوا ماش لازم الان يفصل بالحكم وكذا تبين هذا البينه ولا المدعي وكذا في مثال الكلام لا ممكن يقول لهم ايش رايكم تصلحوا ايش رايكم تصلحوا تصلحوا خير لكن بعضهم يقول لا البينه موجوده لازم ما الصلح هذا لا يكون الا اذا ما في بينات وما في يمين وما في كذا وما في شيء يدخل بالصلح اما اذا كان البين بين المدعي والمنكر على اليمين خلاص يحكم نعم ايوه هذا المحبوس الله اعلم كم لهم من 10 سنين و 15 سنة ما يدري ايش عندهم وهم بعضهم قد يكون ما يدري ايش حبس اما اذا قال انا حبسته معروف انه انا عملت كذا حبسته غلط ليش ثاني قال انا حبسته ما ادري ايش قضيتي شوف ايش قضيته هكذا ايوه ثم بالايتام اين اموالهم ومن يلي الاموال وكذا نعم اللقطة ايوه منهم اللقطة ومنهم كذا واين في المحكمة في البيت لا في بيت المال ايضا ما يكون في ما ينفق عليه ما هذا هو الدعوة لا بد تكون صحيحة لا اركان لا شروط وهكذا ولا اقرا ها دعيته وقلت انه كذا كذا كذا كذا كذا صرت كامل ها ما تقول ممكن ولا ممكن يريد ها قال انا انكر او ليس هذا صحيح او ليس كذا او عندي ما يدفعها خلاص تفضل نعم فاذا اقر لم يحكم عليه الا بطلب المدعي ايوه قال صح انا اقر ان عندي 10000 خلاص ليش يقول الزمه ما الزمه وما طلب اصلا اذا طلبت انت قلت خلاص الزمه خلاص اسلمه ايوه واذا انكر فان لم يكن للمدعي بينه فالقول قول المدعى عليه صح لأن المدعي قوله خلاف الظاهر والمدعى عليه قوله ما يوافق الظاهر راجع في المذهب أن المدعي قوله ما يخالف الظاهر أنت تدعي أن الآن عنده 1000 ريال خلاص براءة الذمة وأنك لا تسأله ولا ريال والكلام غير صحيح أنت تدعي خلاف الظاهر الظاهر أن ذمته بريء وهو يقول ليس عندي حجته قوي لأن الأثر أنه براءة الذمة فإذا هو لا يحتاج إلى بينة يحتاج إلى يمين وإن كان اليمين ضعيف لكن مش مشكلة لأنه جانبه قوي أنت لا يكفي معك اليمين لابد من بينة لأنه حجتك ضعيف أيوة عنده 1000 ريال قال أنا ممكن أقول له حلف لا أنت قل حلفه يا قاضي فأنا أقول حلف أيوة لأنه ده حقك نعم اما اذا حلف ولا حلفت ما يقع لابد تطلب منه ها خلاص انت ما عندك بينه حلف بعد الطلب قال ما احلف قد يكون ورعان وقد يكون ايش خوفك ردها عليك ما يكفي انك خلاص انت معك بينه وقد بنقول احكم بالقضاء لا لابد ان تحلف انت الان تقوي جانبك نعم لان جانبك ضعيف هو يقول حلف ولا لا هذا يمين الرد هذا من القاضي يحلفه نعم ممكن هو يقول علبه من حلب السماء ايوه وان سرع عرفهما مع السلامه روحه ايوه احلف انت لما تقول انه ما بحلف ورعا لانك كيف انت تعرف تدعي عليه 10000 انت متاكد انه عنده ليش ما حلفت اذا كاذب لكن هو قد يتورع انا ما ادري فلا نحكم عليه بانه الان ناكل يعني نحكم انه ناكل لكن لا نقول انه الان عنده لا ننتظر قوي جانبك جانبك ضعيف فإن حلفت استحقت ولا فلا يقول له أجب وإلا رددت اليمين عليه. أيوة سكت. عندك 10,000 ريال يا قال سكت. قال رد عليه. ما رضي يتكلم. لا نحكم بنقوله بالسكوت وإنما نقول له الآن نعتبرك ناكل لو سكت. إما أن تتكلم وإما أن رد عليه اليمين. فإذا لم يتكلم حكمنا بكلامه. نعم نعم. وين سحق صح. وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق فإن كان بوجود الله تعالى وهو هنا والسرقة فليس له أن يحكم لأن لأن لأن لأن الحدود مبناها على درب الشبهات. أدنى شبهة ندرأها فلا يحكم بعلمه. نعم رآه يزني. أيوة لا لا لا لا يقوم عليه الحد. نعم لا يحكم بعلمه. نعم يعرف أنه أيوة, أيوة أيوة أيوة نعم لا يحكم بعلمي. عليكم السلام. السرقة والمحاربة والشرب لم يحكم بي. أيوة لا يحكم بعلمي. أيوة كانت في غير ذلك صح. لا عند الشافعي يقول يجوز. نعم لكن قد خربت الذمم الآن. نعم وإن كانت أقوى لا لا أنا أعرف الآن أنه أنت أن تسأله 10,000 ريال فأنا أعلم أنك تسأل 10,000 ريال. هل أحكم؟ قال يحكم لأنه ما العادي ما فيش مانع برد المثل أحكم بعلمي. أيوة وإن لم يعرف مثال الخصم رجع فيه إلى أجل يعرف بشره كيف يكون عددا يثبت به ذلك الحق. أيوة شهود يعني. نعم أيوة وإن لم يعرف مثال الخصم رجع فيه إلى أجل. أنت الآن تتكلم هذا هذا هذا يتكلم بالتركي ما تعرف لغته. اثنين ترك واحد تركي واحد إيراني واحد ما أدري إيش كيف تعمل؟ ترجع لمن يترجم واحد اسمه المترجم واحد اسمه بشرط أن يكون عددا يثبت به ذلك الحق. المترجم لا بد أن يكون باثنين وثلاثة ما أدري يمكن نلزم نجيب الشهادة ممكن. ها نعم. وإذا حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع والقياس الآن إذا حكم بشيء لا ينقض هذا الحكم إذا كان باجتهاد شيء لا ينقض. وإذا اجتهد بعد ذلك أراد أن ينسى لا ينقض الحكم الأول إلا إذا كان هذا الذي حكم به مخالف للكتاب أو مخالف للسنة أو مخالف للإجماع أو مخالف للقياس الجلي هذا ينقض ينقضه هو أو غيره أو الحاكم الذي بعده هو القاضي الذي بعده ينقضه لأنه مخالف تبين لنا خطأه ولا عبرة بالظن البين خطأه. نعم أما إنسان مقدور عليه أو إنسان صبي أو كذا ما يصح من الدعوة. نعم ولا تصح دعوة المجهول. دعوة المجهول ليش ادعى أن عنده شيء شهوة إيش شيء لازم تبين يكون معلومة. أيوة أيوة أيوة خلاص بين دعا دينا إلا في الوصية ايش المثال إلا في مثال منها الوصية كما إذا ادعى على الإنسان أن موروثه أو موروثه أو وصيه يعني هذه فيها يعني أصلا يقول المراد الآن أنا أدعي على فلان أن عنده الثوب الفلاني كذا بطوله كذا وعرضه كذا أو أدعي عنده 10,000 ريال إلا في الوصية قال أنها يعني ما يتحقق أصلا إلا بهذا يقولنا هذا مات ومورثه أخذ الثوب الذي أوصى به فيصح قال أنه حتى يثبت الحق في الرأي ترجع نحتاج معك حمار ها؟ لا نصير أكبر مشي يجوز عادي نفسي انتظرك هنا بسرعة فإن جاء دينا ذكر الجنس. أيوة دين عنده إيش دين دولار ولا إماراتي ولا سعودي ولا جزائري ولا إيش لابد أن تنعم جنس ذهب ولا فضة عدد كذا لازم تبين كل شيء. ها جنس والقدرة والصفة الصفة إيش هي مكسرة وصحيحة يعني دنانير أو دراهم ها أو عينا. نعم أو عينا أرض عينها. إذا كان ممكن تعينها فيحدها من اليمين والشرق يقول من الشرق يحدها كذا ومن الغرب يحدها كذا ومن الشمال يحدها كذا ومن الجنوب يحدها كذا لابد من التحديد. نعم وإلا ذكر في مثلها. أيوة طويلة صغيرة كبيرة نعم حمراء غير خضراء. أيوة فإن أنكر مدة عليه ما ادعاه صح الجواب. أتنكر على هذا الكلام أنا ممكن أدعى علي المراد أنه عنده ثلاجة طويلة مفتوحة قال صح الجواب فرق ما شمنع نعم دعوة صح هذا الكلام دعوة لأنه هذه الدعوة وهذه إجابة نعم أيوه صح أيوه لكن أيوه اقرأ اقرأ سيأتي اليمين أنه على على على على على النفي. وكذا إن قال لا يستحق علي شيء ما يكفي لو أنا قلت عندك عشرة يا مراد عندك عشرة ريال قال لا يلزمني عشرة ممكن يلزمه تسعة ثمانية لكن لو قال لا لا يلزمني شيء هذا صح صح جوابه يحلف على هذا إنه لا سنحلفه على وفق جوابه نعم. فإن كان المدة مدة بي عين في يدي في يدي أحدهما فالقول قوله بيمينه لأنه بيده يقول رجح جانبه نعم هذا يدعي أن أنا أدعي أنها حقي وهي معي وهذا يدعي أنها حقه فهي لمن الآن بيمينه لأنه بيده رجح جانبه نعم. فإن كان في يده يدهما حلف حلف وجعل بينهما نصفين واضح أنا هو ساكن بالدور الأعلى وأنا ساكن بالدور الأسفل أنا أحلف أنها حق البيت كله ويحلف أنه حق البيت كلها خلاص الآن سقطت بينتين سقطت ماشي أنا أحلف على نفي دعوة صاحب كله نحلف على نعم دعوة صاحبه ثم تسقط البينتين ثم يقسم بيننا نعم بيدهما على ما يكون بيدهما ومن له حق على منكر فله أن يأخذه من مال من ماله بغير إذنه. أيوة حقي حق القلم هذا أخذه مني خلاص أنا ما أخذته طلب حقي رضى أو لم يرضى جحد أو لم يجحد وافق أو لم يوافق بسرقة أو بغضب أو بخفي أو بأي شيء حقي هذا حقي نأخذه ما في معنى أيوة. لكن إذا كان في ضرر يؤدي إلى الضرر لا الضرر يجاب فلا يقبل ضرر مثله لا ضرر ولا ضرار فإنه يرفع إلى القاضي ويأخذه نعم يؤدي إلى فتنة نعم. فإن كان مقرا فلا لا تأخذ إيش أخذ خايف للجهود أما إذا كان مقر يرفع القاضي عنده القلم هو مقر القاضي يلزمه لو كان جاحد ما رضي يقول له هذا القلم مش حقه هنا ما يأخذه بأي طريق لأنه ما الفائدة يرفع القاضي هو جاحد لابد من دليل نعم الله الشهادة أيوة تحملها وأداؤها فرض كفاية صح لأنه لو لم نقل أنها فرض ما يتحملها أحد أيوة فلابد أن يكون فيها نوع من الفرضية حتى ينال الثواب يتحمل ونوجب القاضي قد يوجب قد يتعين على شخص نعم فإن لم يكن إلا هو تعين تعين عليه ما عندنا إلا هو شاهد إذن يجب عليه يشهد لا يأبى الشهادة إذا ما جوز نعم ولا يجوز أن يأخذ أجرة حينئذ خلاص صار لازم عليه مثل ما صار الواجب عليه الآن فلا يجوز له أن يأخذ أجرة مقابل عمل هو فرض عين عليه نعم لكن الشهادة إذا كانت فرض كفاية فيجوز له أن يأخذ أجرة قل ما أذهب هنا حقي ما تعطيه من ألف ريال من ألف ريال يروح الشهادة ما فيش مانع إنه بدل لكن ما تعينت عليه ما إذا تعينت عليه الشهادة فيحرم عليه أحد مقابل الشهادة نعم فإن لم يتعين فله صح ولا تقبل إلا من حر الحر لابد أن يكون حر أما العبد لا يصح شهادته فاقد الأهلية نعم مكلف الصبي والمجنون لا تصح شهادته نعم والكافر لا تصح شهادته بحال الكافر لا تصح شهادته بحال لا ناطقين ناطق الأخرس لا تصح شهادته يلا شهد علي ها؟ أي العد عند الجمهور أنه لا يصح لكن لو قد رجحنا هذا في المنهج أنه لو كان ثبتت عدالته فيصح شهادته نعم مستيقظ مستيقظ أما الحبال هذا ما أدريش كيف يكحله ما يصلح لابد أن يكون فطين أما إذا كان حبال هذا ولا ناس يمشي ما يدري كيف يشهد عليه نعم. حسن الديانة ظاهر المروءة. أما إذا كان فاسق أو إذا كان رافضي وكذا لقد ما يصح فيها سواء فرق. فلا تقبل من مغفل. أيوة. ولا من صاحب كبيرة. الكبيرة صاحب الكبيرة لا تقبل شهادة هذا محكوم العدالة. ولا من مدمن على صغيرة. ولا من لا مروءة له. ايه. جنات وخيمين حمام. طيب حمام. ايوه غسل الحمامات اذا هو مكان هو لا يلق به. نعم. ونحو ذلك. نعم. وتقبل شهادة الاعمى فيما تحمل قبل الاعمى. ايوه يعني هذا الان شافه بصير وكذا وشاف البقرية وكذا لكن بعد ذلك عمي فطلبناه وهو شاهد وهو اعمى لكن هو يشهد على ما كان يرى به من قبل. لا اذا كان حلفته ما فيش مانع. نعم. ولا تقبل فيما تحمل بعده. صح. بعده. لا ما يصلح لانه ما ينزل الا اذا كان مضبوط. ايوه اقرا. الا استفاضه بالموت كالموت انه مات بن باز او مات بن عثيمين هذا يحتاج الى دليل. هذا حتى من الاعمى تقبل او النسب معروف انه مراد مدير فلان وفلان هذا النسب يقبل انه استفاضت فيه النسب الملك العام المطلق هذا يصح الموت يصح. نعم. او ان يقال في اذنه شيء فيمسك. اها اي كم مراد الان عمل لاذنك قال لك للمكرمي علي 1000 ريال فمسكته وانت اعمى ما تفك كله عند القاضي يصح شهادتك لانه مضبوط اذا ذكر في اذنه فضبطه هذا ما فيش مانع لانه لو ترك يمكن يجيب لك واحد ثاني يقرا يمسك القائل الى ويحمله الى القاضي ويشهد لما قال هذا له. صح. ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده. هذا على جريد يقول انه لا يصح ان يقبل شخص اللي انت انت ابوك يدعي وابنه شاهد ولا انت تدعي وابوك شاهد ما يصلح هذا الكلام لكن صواب الله اعلم انه لو انك عدل او ابوك عدل يصح ما فيش مانع الاصل الفرع شهادة الاصل الفرع الجديد لا تصح والقليل يصح وهو الراجع. روح. ولا شهادة من يجر الى نفسه نفعا. ايوه يجر نفسه نفعا كالضرة مثلا الزوجة تدعي كذا مشان تطلق زوجته الضرة ها خلاه يصح. روح. هذا شيء تهمة أن يكون في عداوة. روح. ولا من يدفع عنها ضر. ضر. نعم. روح. أيوة اقرأ اسرع قبل يقوم الصلاة. ولا شهادة عدوي على عدوي. أيوة لأنه في تهمة. نعم. ولا شهادة شخص على فعل نفسه. أيوة يقول أنا عملت أو تركت أو صنعت لا هذا يعني المرضعة مثلا تقول ارتضع مني هذا ما صح شهادته لكن لو تقول رضع معا هو فلان رضع معا هذا يصح شهادته لكن لانه لو شهد على شهادة نفسي لا لازم يشهد على لا يشهد على فعله وانما على فعل غيره. روح. يقبل في المال. ايوه ايش وما يقصد منه المال. ايوه رجلان امشي القضايا اللي فيها مال زي تفلك من فلان شاهدين ذكي أو رجل امرأتين لأنه قضية مال أو إن كان قضية حدود وقطع وكذا فالزنا 4 والقذف 2 وهكذا والسرقة 2 يمشي. أيوة انتهى الكلام هنا هنا الكلام انتهى ثم الآن وما يقصد منه المال كالبيع والشراء يكفي رجلان أو رجل امرأة من الشهداء لأنه مال ما لو أنه حدود وقطع يد لابد من رجلين إن كان زنا لابد من 4 شهود أنهم يشهدوا أنه رأوا ذكره في فرجها على 4 وإذا كلهم رأوا واحد ثالث قال لا رأيته هو فوقها بس يجلدوا كلهم. اقرأ. أو شاهد مع يمين مدعي. أيوة هذا إذا كان مال. روح. وما لا يقبل منه المال كالنكاح والحدود لم يقبل منه لا شاهدين رجلين عدلين. نعم ذكران. أيوة ذكران حران. نعم. ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا 4 ذكور. نعم ذكور ما يكفي فيها النساء وتأتي 100 امرأة تشتق المال الصحيح لابد أن يكون 4 ذكور. ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال في الولادة. الولادة والحيض والنفاس والكلام هذا ما يطلع عليه الرجال هذا يقبل فيها قول النساء الرضاع هذا يقبل فيها 4 نساء مقام رجلين. روح. أو رجلان رجل وامرأتان أو رجلان أو 4 نساء رجل وامرأتان أو 4 نسوتين. أيوة. الله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد. أقرأ. وإنما نقل من مدى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانت مناقبه لا تحصى وفضائله لا تستقصى هذه الأبيات: يا من يريد من السعادة جلها، ها أنت حقا قد عرفت محلها، فاسمع ما قالت ناصحا لك حلها، إن المذاهب خيرها وأجلها ما قاله الحبر الإمام الشافعي. روح. الله مولاه فنال المطلب وحباه فضلا زائدا. لا بس كيف حالك؟ شخبار إن شاء الله خير. حياك الله. متى متى الوصول؟ حياك الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيبين. حياك الله. شخباركم؟ والله نحن. اكملها يلا. لما رأيت له السديد الأطيب سرته وجعلته في مذهبه. أيوة. وعدته يوم القيامة الشافعي. أها. أكرم به في الطن كريما وابن عم. أيوة. بالمصطفى المختاري من إيه، لأنه نسب الشافعي ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم التقيا. نعم. وهو مطلبي ولك هاشمي. نعم. ورد الحديث له به الفخر الأتم. نعم. عالم حديث عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. قال أحمد أرجو أن يكون هو مجدد هذا الدين. نعم. عالم قريش فيه نص كالعلم. أيوة. وفيه فرد قاله الشافعي. صلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. وقد أجبتك بما سمعت.